الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد، رضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ بن عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن معاذة بنت عبد الله رحمه الله سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الكلام على هذا الحديث يتضمن أمور: أحدها ما هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله، ما هي المناسبة في ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع من باب الحيض؟ والجواب أن حديث أم المؤمنين عائشة هذا قد تضمن حكما شرعيا يتعلق بالمرأة الحائض من جهة إسقاط فعل الصلاة عنها، وكذلك إسقاط القضاء عنها، وكذلك إسقاط فعل الصوم أثناء الحيض ومطالبتها بفعله بعد الحيض. فلمكان هذه الأحكام الشرعية ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قوله رحمه الله عن معاذة بنت عبد الله تابعية جليلة أخرج لها الشيخان، وهي من ثقات من الثقات. قال عنها يحيى بن معين رحمه الله: إنها ثقة حجة، وأثنى عليها العلماء رحمهم الله خيرا، وكانت ممن يحيي الليل، وهي امرأة صلة بن أشيم رحمه الله التابعي الجليل، وتكنى بأم الصهباء، ولها المواقف الطيبة المباركة التي تدل على فضلها. فقد خرج زوجها صلة بن أشيم التابعي الزاهد العابد رحمه الله إلى الجهاد في سبيل الله، ومعه ابنه منها. فلما دنا من العدو قال لابنه، قال صلة زوجها لابنه: تقدم يا بني فقاتل، تقدم فقاتل حتى أحتسبك عند الله إذ تقتل قبلي. فتقدم ابنه حتى قتل رحمه الله، ثم تقدم صلة فقاتل العدو حتى قتل. فلما بلغ الخبر إلى معاذة هذه رحمها الله جاءها النساء لكي يجبرن خاطرها بالعزاء، فقالت قولتها الطيبة المباركة: إن كنتن قد قدمتن تهنئنني بما أكرمني الله عز وجل فمرحبا، وإن كنتن أتيتن لغير ذلك فارجعن مأجورات. رحمها الله وغفر الله لها. توفيت رحمها الله عام 83 من الهجرة. تقول رحمها الله: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض؟ كانت أمهات المؤمنين مرجع الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع وأرضاهم، كنا مرجعا للجميع في مسائل الحيض والنفاس وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهديه مع أهله، فكان الصحابة وكان التابعون لهم بإحسان يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هذه المسائل. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه المسألة، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال لفظ يتكون من ما، وهي حرف استفهام، وكذلك بال. أما بال فالبال يطلق في لغة العرب بمعان: البال هو الحال، ومنه قوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، أي حالهم. ويطلق البال بمعنى الشأن، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال، أي ذي شأن. ويطلق البال على الخاطر وكذلك على النفس، فتقول: هذا ليس ببالي، يعني ليس بخاطري، ولم يجش في قلبي ذكره. فقولها ما بال أي ما الشأن والحال، كأنه استفهام يتضمن نوعا من الاستغراب ونوعا من التعجب. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تقضي، القضاء يطلق في لغة العرب بمعان منها: القضاء بمعنى الخلق، ومنه قوله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن سبع سماوات. والقضاء بمعنى البيان، ومنه قوله تعالى: من قبل أن يقضى إليك وحيه. والقضاء بمعنى الإلزام والحتم، ومنه قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي صار أمرا محتما عليه. والقضاء بمعنى الوصية، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى العباد بذلك وصية لازمة عليهم. وأما في اصطلاح الشرع، فإن القضاء يتوصف به العبادات إذا كانت العبادة لها وقت معين، فإنك إذا فعلتها في وقتها يقال أدى العبادة، فإذا فعلتها بعد الوقت يقال قضى العبادة. فهذا هو وصف القضاء: فعل العبادة بعد انتهاء وقتها أو بعد خروج وقتها، هذا هو القضاء. وقد يطلق القضاء في الشرع بمعنى فعل العبادة في نفس وقتها، ومنه ويكون ذلك على معنى الفراغ، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. كل ذلك بمعنى الفراغ من العبادة في وقتها. فقولها رحمها الله: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قد كان هذا الأمر، وهو أن الحائض إذا أصابها الحيض تمكث أيام عادتها لا تصوم ولا تصلي، فإذا خرجت من أيام عادتها أو انقطع الدم عنها فإنها حينئذ تقوم بقضاء الصوم ولا تقوم بقضاء الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها هذه التابعية الجليلة هذا السؤال، قالت عائشة: أحرورية أنت؟ الهمزة للاستفهام، وهذا النوع من الاستفهام يعتبر الغرض منه الإنكار. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصدت من هذا الاستفهام الذي أوقعته على معاذة أن تبين إنكارها لسؤالها: أحرورية أنت؟ أصل التقدير: أأنت حرورية؟ فحرورية خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر، وقدم لإفادة الحصر، أي ما أنت إلا حرورية. وحرورية نسبة إلى حرورا، بالمد والقصر، وهو موضع يبعد عن الكوفة ميلين كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمهم الله. هذا الموضع وقعت فيه حادثة تاريخية معروفة، وهي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه لما وقعت قصة التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عن الجميع وأذن بالتحكيم ورضي به، خرج عليه الخوارج واتهموه ومن معه بالكفر والعياذ بالله، واجتمعوا في هذا الموضع وأنكروا على علي مسائلهم التي أنكروها، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم ورجع منهم من رجع عن قوله وأحاز إلى علي، ثم قاتلهم علي في معركة النهروان المعروفة المشهورة. فالمقصود أنهم اجتمعوا في هذا الموضع وهو حرورا، فلما اجتمعوا فيه نسب إليه من سار على نهجهم وقد كان مستقرا لهم فيقيل لهم الحرورية، فكل من كان على شاكلتهم أو اتفقت أفكاره مع أفكارهم ينسب إليهم. فقول عائشة رضي الله عنها لمعاذة أحرورية أنت؟ قال العلماء نسبتها إلى هذه الطائفة من وجهين. الوجه الأول أن الخوارج كان مذهبهم أن الحائض تطالب بفعل الصلاة والصوم بعد انتهاء أيام عادتها، فلما سمعتها تستنكر جعلت ذلك بمثابة الرضا عن هذا القول، وهو قول لم يقل به إلا الخوارج، وقد أجمع السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم على أنه لا تطالب المرأة بقضاء الصلاة بعد انتهاء حيضها، فلا يجب عليها إلا قضاء الصوم فقط. فنسبتها عائشة إلى الخوارج من هذا الوجه لاتفاق الفكر في هذه المسألة. والوجه الثاني أن سؤال معاذة رحمه الله كان فيه نوع من الاستنكار وكان فيه نوع من التعجب، وكأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تؤدبها بذلك، فلما كانت صيغة السؤال فيها نوع من التشدد والتنطع نسبتها عائشة رضي الله عنها إلى من يتصف بذلك وهم الخوارج، فقد كانوا متشددين في الدين متنطعين فيه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا هو سيماهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، فقد كان الخوارج في شدة العبادة والطاعة أمرهم عجيب، كما قال يصفهم حمزة أبو عبد الله حمزة الشاري في خطبته المشهورة أنضاء عبادة وأطلاح سهر، شباب مكتهلون في شبابهم غضيضة عن الشر أعينهم ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، إذا سمع الآحد منهم الآية فيها ذكر النار صعق كأن زفير جهنم بين أذنيه، وإذا سمع بآية فيها ذكر الجنة طار شوقا إليها، إلى آخر خطبته في وصفهم. فقد كانوا معروفين بكثرة العبادة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن بين أن هذا التشدد موجب والعياذ بالله لخروجهم عن المنهج السوي والطريق القويم، فلا عبرة به ما دام أنه خارج عن العدل والقوام، كما بين ذلك بقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونسبتها إليهم لمكان التشدد في السؤال. ووجه هذا التشدد أن الأصل يقتضي أن المؤمن إذا بلغه النص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عليه إذا كان مؤمنا حقا إلا أن يذعن ويسلم، ويقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا لا يجاوز نص الكتاب والسنة سواء عقل العلة أو لم يتعقلها. هذا هو شأن أهل الإيمان الراسخين في الإيمان. فكم من مؤمنين صادقين يتعبدون الله بالعبادة لا يجاوزون أوامر الله وأوامر الشرع كلهم ثقة وإيمان بأنه لا أحسن من الله حكما ولا أصدق من الله قيلا ولا حديثا. فالمقصود أن هذين الوجهين فيهما مناسبة في وصف هذه المرأة بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ أخذ العلماء من هذا اللفظ دليلا على أن العالم إذا رأى من السائل تعنتا أو رأى منه سوء أدب مع الشرع أنه ينبغي عليه أن يزجره وأن يبين له أن هذا الهدي لا يليق به. فلذلك زجرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه المرأة الجليلة حينما سألت هذا السؤال. وهذا هو هدي السلف. ولذلك لما ذكر سعيد بن المسيب رحمه الله حديث عقل المرأة في ديتها عند النسائي قال ابن عمه ما بالها لما عظمت مصيبتها. يا أبا عبد الرحمن، يخاطب سعيد بن المسيب، ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ قال له يا ابن أخي إنها السنة. فلذلك كان بعضهم يوقف بعضا عند السنة لا يجاوزونها ولا يحاولون التعنت وكثرة السؤال. والسؤال إذا قصد منه التعنت فهو سؤال مذموم وغير محمود شرعا. فإذا أراد الإنسان أن يسأل ينبغي أن يسأل عما يعنيه. وأما تكلف السؤال والتشدد في أمور الدين والبحث عن العلل والأسرار خاصة في الأمور التعبدية فهذا خروج عن الهدي القويم بأن يقول الإنسان بلسان حاله ومقاله أنا لا أفعل العبادة حتى أعرف السبب الذي من أجله أمر بها وما هو الوجه الذي أمرت به أن أفعلها عليه. فهذا لا ينبغي للمؤمن الحق. قال الإمام الشافعي رحمه الله على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. فإذا كان الإنسان يسأل هذا النوع من السؤال فإنه مأزور غير مأجور إذا قصد التعنت، خاصة إذا كان المقصود من السؤال إيقاف العالم أو إحراجه. فإذا قصد السائل أن يفعل ذلك فقد أثم وأصاب من الإثم حظا عظيما. فللسؤال أدب، منه ما يتعلق بالخطاب ومنه ما يتعلق بالمضمون، وهذا ضرب من التأديب في المضمون. قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. وقولها رضي الله عنها قول معاذة لست حرورية ولكني أسأل، هذا الجواب من معاذة رحمها الله يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا سيء به القصد أن يدفع التهمة عن نفسه. فمعاذة رحمها الله لما خافت أن يساء بها القصد ردت ذلك السوء وقالت إنها ليست من هؤلاء وإنما هي مستشكلة تحب أن تعرف حكم الله في ذلك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جوابها كان يصيبنا ذلك، أي كان الحيض يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى ينبغي للعالم إذا وجد من السائل الشك في الحكم أن يبين له الدليل والحجة. ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت هذه العبارة لكي تبين صدق نسبتها إلى الشرع وأن حكم الله في الحائض أنها مطالبة بقضاء الصوم وليست بمطالبة بقضاء الصلاة. المسألة الثانية في قولها كنا نؤمر، في هذا اللفظ دليل لجمهور الأصوليين الذين قالوا إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أن هذا اللفظ يعتبر حجة، وأنه يعتبر سنة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة للأصوليين فيها قولان: القول الأول أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى كقول أنس رضي الله عنه كنا نطرد عن هذا طردا، يعني الصلاة بين السواري. وهكذا قول أم المؤمنين عائشة هنا كنا نؤمر بقضاء الصوم، وقول الصحابة من السنة كذا. قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور إنه إذا قال هذا اللفظ فإنه يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحجة. القول الثاني إن الصحابي إذا قال ذلك لا يعتبر حجة، وهذا هو مذهب بعض أهل الظاهر رحم الله الجميع. احتج الجمهور على صحة نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى فإن في عصرهم لم يكن هناك من يأمر وينهى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد حذفوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معروفا معهودا، ولأنهم لا يقولون أمرنا ولا نهينا إلا في معرض الاحتجاج، والاحتجاج إنما يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه لا بأمر غيره ونهيه، لأن الحجة في قوله لا في قول غيره. أما القول الثاني فقد استدلوا باحتمال ذكروه، قالوا إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا يحتمل أنه يعني الخلفاء الراشدين أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين أو واحدا منهم، أو يقصد من كان يتولى الإفتاء في عهد الصحابة. وأصح القولين والعلم عند الله هو قول الجمهور لصحة ما ذكروه من الأدلة، ولأن قول من قال بعدم اعتبار هذا النوع حجة إنما هو احتمال مرجوح، والقاعدة أنه إذا تردد النص بين احتمال راجح واحتمال مرجوح فإنه لا يلتفت إلى الاحتمال المرجوح. وما قالوه من أن الصحابي قد يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم احتمال مرجوح فلا يلتفت إليه، فأصح الأقوال أن قول الصحابي أمرنا أو أمرت أو نهينا أو نهيت أن ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهر أي أنه يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور من أقوال العلماء رحمهم الله. قولها رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه مسألة ثانية، وهي هل الحائض والنفساء مخاطبة بفعل الصوم أثناء حيضها ونفاسها أم تخاطب بعد الحيض والنفاس؟ والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين أنها مخاطبة حال حيضها وبعد نفاسها، ولكنها مطالبة بالفعل بعد انتهاء حيضها ونفاسها، وذلك لأدلة ذكرها أصحاب هذا القول وهو القول الصحيح عند الأصوليين. أولها أن الإجماع منعقد على أنها تنوي الأداء في الصوم ولا تنوي القضاء، ولقول عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم يعني بفعله لا بالقضاء المصطلح عليه شرعا. وقولها رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه دليل على يسر الشريعة ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ذلك أن المرأة الحائض لو أنه طلب منها أن تقضي الصلاة لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله عز وجل يسر ورحمها فخفف عنها هذه العبادة. وهنا مسألة، وهي أن بعض الفقهاء، وهو قول لبعض السلف منهم مكحول وغيره، قالوا إن المرأة الحائض إذا أصابها الحيض وحضر وقت الصلاة يستحب لها أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تذكر الله مدة الصلاة. وهذا القول ليس هناك دليل من الكتاب والسنة يدل عليه، فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا أصل له، وأن المرأة الحائض لا تطالب بالصلاة أصلا، كما دل على ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فهذا ترك من كل وجه، ويتضمن ترك وضوئها والجلوس في المكان تشبها بالمصلي. والعجب أن بعضهم قال إنها إن فعلت ذلك كان أفضل من صلاتها، وهذا قول على الله بدون علم، ذلك أننا لو قلنا بذلك لصادمنا النص الصحيح الذي وصف المرأة بكونها ناقصة في دينها بفوات الصلاة، فكيف يقال إنه يكتب لها أجر أكمل الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بالنقصان، فهو قول مردود لا حجة تدل عليه لا في الكتاب ولا في السنة، وفيه آثار ضعيفة. فالمقصود أن المعول أن المرأة لا تطالب في حال حيضها بفعل الصوم ولا بفعل الصلاة. المسألة الأخيرة في قولها فنؤمر بقضاء الصوم دليل على أن المرأة الحائض لا تصوم البتة، ولو صامت فإن صومها لا يعتد به شرعا، بل لو صامت عالمة بأنها منهية عن الصيام أثمت ولم تؤجر، فدل هذا على أنها مطالبة بالقضاء لا بالأداء. والله تعالى أعلم.